الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد. هذا وشرح الحديث 26 من حديث 40 النووية، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته، إلى آخر الحديث. والكلام عليه من وجوه أخرجه البخاري ومسلم. الوجه الأول في تخريجه: أخرجه البخاري ومسلم من طريق معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومعمر هو ابن راشد الأزدي، من الرواة المشهورين جدا، يروي عن الزهري وعن عبد الله بن طاووس وغيرهما، ويروي عنه كثيرا عبد الرزاق صاحب المصنف. دائما نسمع رواه عبد الرزاق، عبد الرزاق هو تلميذ معمر، فدائما في المصنف نجد عبد الرزاق عن معمر عن الزهري إلى آخره. الوجه الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم أو كل يوم تطلع فيه الشمس. معنى ذلك السلامة طبعا هي المفاصل، ومعنى هذه الجملة أن على كل إنسان في كل يوم صدقة بعدد مفاصل جسده. كل يوم على الإنسان صدقة بعدد المفاصل، وعدد المفاصل جاء مبينا في حديث آخر في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا من طريق المسلمين أو عزل شوكة عن أو عزل عظما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة أمسى يومه وقد زحزح نفسه عن النار. يعني هذا الحديث في صحيح مسلم أيضا يبين أن التصدق بمثل هذه الأعمال التي وردت في هذه الحديث، كل عمل، كل تسبيحة، كل تحميدة، كل إحسان، عزل حجر عن طريق المسلمين، عزل شوكة، دل على طريق، أمر بمعروف، نهى عن منكر، كل واحدة تعادل مفصل شكر نعمة مفصل من المفاصل ليومه ذاك. الوجه الثالث: ذكر أهل العلم أن سبب هذه الصدقات هو الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة المفاصل، وهي نعمة عظيمة. يعني هذا أيضا تذكير ب يعني عظم هذه النعمة. الإنسان لا يستطيع الحركة بغير المفاصل، وربما اعتدنا على الحركة في يعني الاعتيادية اليومية، فربما يغفل الإنسان عن هذه النعمة الكبيرة ولا يشعر بها إلا من فقدها. ولذلك جاء الحث على التصدق لله سبحانه وتعالى عن كل مفصل وعن كل عظم من هذه العظام. والوجه الرابع: مع أن أبواب الصدقات كثيرة الواردة في هذا الحديث وليست تكلف الإنسان مال أو شيء، إلا أنه أيضا جاء شيء آخر في موضوع الشكر لهذه النعمة، شكر لله على هذه النعمة. وذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة إلى آخره. ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا فيه فضل عظيم لصلاة الضحى. الوجه الخامس: نستفيد من هذا الحديث أنه من المستحب للمسلم أن يشكر النعم بالصدقة. يعني هذا الحديث ينبه إلى أن جنس الصدقات يستعمل أو يعني مندوب إليه شرعا في الشكر، شكر النعم. فيعني يستطيع الإنسان أن يتصدق لله سبحانه وتعالى على نعمة أنعم بها عليه، على شيء حادث أو على شيء قديم مما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه. والله تعالى أعلم.